حكم الزغاريض إن لم يسمعها الرجال. كثير من أهل العلم حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان، صوت عند نعمة وصوت عند مصيبة، إن الصوت عند النعمة هو الزغاريض وما كان في معناها، فهي لا تجوز بإطلاق سواء سمعها الرجال أو لم يسمعوها، وإنما المطلوب من النساء لإدخال الفرحة على قلب المرأة العروس أن يغنى لها بنحو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها: هل أرسلتم معها من يغني لها فإن الأنصار يعجبهم اللهو، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لها مثلا قولي نحو أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، إلى غير ذلك مما قال صلى الله عليه وسلم، والابتعاد عن هذه الزغاريض اللي في الحقيقة منشأها من عمل أهل الجاهلية ليس من شأن أهل الإسلام في شيء، والله أعلم.